ولما بنذكر العزة أكيد ما بننسى غزة، لأرض الإباء والصمود أنشد بفنه المعهود المبدع بلال كعوش. حتى تنهار وتفشل مية المية.